باسم الله بيها بدين بيها يبدا البدي على النبي صليت مولاي محمد لا إله إلا الله لا بسم الله نبتدي في هذه الطريقة ذكر الله علينا فرض وحقيقة لا إله إلا الله لا Yeah.